عليه إلا طواف الوداع، وذلك حينما يريد أن يسافر. هذا على جهة الإجمال سوق لأعمال الحج. سوف نعيد الكلام فيها إن شاء الله مرة أخرى بعد أيام. والمقصود هو التقوى، وأن يتزود المسلم بزاد من التقوى. ولهذا قال الله عز وجل في حينما أمر بذبح البدن وكل ما يتقرب به الله عز وجل في الذبائح، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا هو المقصود من الحج، أن يزداد العبد في إيمانه، وأن يعاهد الله عز وجل على القيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. فإن من علامات الحج المقبول هو أن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. أما إذا عاد بعد الحج إلى حاله الأولى وإلى تقصيره الأول، فإن عليه أن يراجع نفسه، وهذا قد لا يكون من علامات القبول. ومن علامات الحج المبرور كذلك هو أن يجتهد الإنسان فيه، وبخاصة أن يجتهد في الاتيان به على وجهه مستوفيا أركانه وشروطه وواجباته وسننه، وأن يبتعد عن سائر المفسدات والمنغصات والمنقصات. ومن طريف القول أيها الإخوة في كون الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحينما سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله وبرسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حينما تنظر في الحج المبرور وترى أن المقصود هو البر، وحينما تنظر ما هو البر في الأحاديث الأخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وجاء في حديث آخر مرفوع: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. حينما تقارن بين هذا وبين طبيعة الحج وأعمال الحج، تلاحظ أن أحوج ما يحتاجه الحاج هو الكلام اللين والوجه الطليق، لأنك في زحام وفي مواطن وفي أجواء من قد يكون فيها اشتداد الحر، وقد يكون فيها زحام، سواء في المطاف، سواء في الجمار، سواء في أثناء التحركات والتنقل بين المشاعر. حين لن يكون البر، بر الحج هو من البر العام حسن الخلق. وهذا هو أكثر وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا أثقل في الميزان في ميزان العبد من حسن الخلق. وأنت محتاج إليه في هذا الزحام، الناس في غربة، والناس قد يكون قصرت بهم نفقة، والناس بعضهم قد لا يكون عنده ماء، وقد لا يكون عندهم مواصلات. فحينما تكون على نبل وعلى خلق عالي، هذا هو كله من أظهر مظاهر الحج المبرور، أن تكون على خلق مع إخوانك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حجكم مبرورا، وسعيكم مشكورا، وعملكم صالحا مقبولا، وأن يسهل لكم طرق الحج وسبله، وأن ييسر لكم مناسككم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيدكم إلى هذا البيت مرات وكرات في صحة وعافية واستقامة على أمر الله، وفي حال أحسن في مستقبلكم، أن يجعل حاضركم خيرا من مستقبلكم، ومستقبلكم خيرا من حاضركم، وأن يصلح لنا ولكم الأبناء والذرية والزوجات، وأن يغفر لموتانا وموتاكم وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: ما الحكم في قراءة الفاتحة بعد الانتهاء من دفن الميت حول قبره من طرف المشيعين؟ هل يقال شيء من طرفهم لفائدة الميت بعد دفنه. نعم المشروع بعد دفن الميت أن يقف المشيعون ويدعون له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كذلك أيضا لا مانع إذا كان موجود في الحضور في المشيعين طالب علم أو من يحسن الوعظ والتذكير، فلا مانع أن يذكرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه عند القبر، فلا مانع، لأن المناسبة تقتضي والقلوب منفتحة ومتشوفة وفيها رقة، فلعل الله سبحانه وتعالى في مثل تلك المواطن أن يضع قبولا. ولهذا لا مانع أنه أن يوعظ المجتمعون ويذكرون بمثل هذه المواقف، وأن هذا هو مصير كل حي، وكذلك أيضا يدعون الميت. أما تخصيص قراءة الفاتحة فلا دليل عليه، تخصيص قراءة الفاتحة لا دليل عليه، وهي كانت هي أم القرآن وهي أم الكتاب وفضلها عظيم، وهي السبع المثاني على ما ذكره كثير منها العلم، لكنه ليس لها، ليس هناك دليل يخصها بخصوصها لأن تقرأ على روح الميت أو نحو ذلك. وكل هذا الباب وكل هذه الأمور إذا سمعت من أخيك فإنك تطالبه بالدليل، لأن هذه عبادات، والعبادات محلها التوقيف، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فأنت تسأل عن الأدلة وتسأل عن، وخاصة في باب عباداتك، ولا تعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول، مجرد أن ترى أن هذا حسن في عقلك ويعجبك تذهب وتتعبد الله عز وجل به، وإنما العبادة مبنية على الدليل. ومن هنا حينما سمح الناس لعقولهم أن يكون لها مدخل في العبادات انحرف كثير من الناس وأتوا بعبادات وبأذكار وبأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، تجمعات وأصوات، بل وصل بهم الحال إلى أنهم جعلوا معها موسيقى وجعلوا معها غنى وطرب ورقص، ويظن أن هذا ذكر، ومعلوم أن هذا ليس من دين الله بشيء، رقص وطرب وأحيانا اختلاط رجال ونساء واهتزازات يمين وشمال، وهذا معلوم أنه ليس من الدين في شيء. لماذا؟ لأنهم تركوا المسرح لعقولهم وجعل عقولهم تتصرف في العبادات. العبادات محدودة وليس لنا أن نجتهد فيها أبدا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فباب العبادات ضيق يا إخواني، لا مجال للاجتهاد في العبادات، أمور الدنيا نجتهد فيها، الإسلام فتح على الباب على مصراعيه في أمور الدنيا، نأتي بكل شيء لكن لا يعارض الإسلام، بحيث لا يعارض الدين، أنواع التجارات، أنواع الإدارات، أنواع التصرفات فيما يصلح به معاشنا، الأمر مفتوح، لكن بشرط أن لا يتعارض مع الإسلام. أما العبادات فلا، لا نعبد الله إلا بما شرع. ولهذا تلاحظون الانحرافات التي حلت بكثير من بلاد الإسلام هي بسبب هذا، سواء فيما يتعلق بالقبور والتعلق بالقبور وبعض الأوراد والطرق التي شرعها الناس لأنفسهم، كله بسبب التساهل في هذا الباب، وإنما الباب هذا ضيق جدا، عبادة وذكر ودعاء هذه كلها يجب أن يكون لنا عليها دليل، سواء في مناسبات العزاء، في مناسبات الأفراح، في جميع المناسبات علينا أن نتحرى الدليل فيها، وكل شيء ما نرجوه نرجو به القربة إلى الله عز وجل والثواب لابد أن يكون له دليل. ولهذا توسع الناس في الاحتفالات وصاروا احتفالات موالد وغيرها، حتى أنهم صاروا يدعون أصحاب القبور من دون الله ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الغوث ويطلبون منهم النفع ويطلبون منهم كشف الضر، ومعلوم أن هذا هو حق الله وحده. لماذا؟ لأنهم جعلوا المدخل لعقولهم في هذا، وقالوا نحن نحب الصالحين ونحب الأولياء. طيب محبة الأولياء والصالحين لا تقتضي أن تدعوهم من دون الله، وإنما الأولياء والصالحين حقهم التكريم والتبجيل والاقتداء بعملهم الصالح، أن نقتدي بأعمالهم الصالحة، الأولياء والصالحون لا يرضون منا هذا ولا يقبلونه، وفي يوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء لأنهم يقولون هذا هو حق الله، فيصرف حق الله لغير الله. الدعاء حق الله، طلب المدد لا يكون إلا من الله، طلب الغوث لا يكون إلا من الله. البشر عاجز في حال حياته فكيف في حال مماته. ولهذا يا إخواني من الأمور التي يجب أن تعرفوها وتدركوها هو هذا الباب، فإن هذا الباب عظيم وخطير، قد يخرج به العبد من الملة، يخرج به من الدين حينما يشرك بالله شيئا أو يصرف ما هو حق الله يصرفه لغير الله، هذا هو الشرك بعينه. يقول شخص يعمل بإحدى البلدان الأوروبية عند أجير لا يدين بالإسلام ويتقاضى راتبا مقابل عمل، هل يحق له أن يحج من ذلك المال وأن يزكى منه أو أن يدفع في ذلك نفقاته؟ لا مانع أن الإنسان يكون أجير عند غير المسلم، لكن بحيث أنه يؤدي شعائر الإسلام ويحافظ على الدين فلا مانع، وإن كان لا ينبغي أن يعمل، لكن إن عمل فهو مشروع جائز، لكن الأولى أنه يعمل عند مسلمين، لكن لو أنه احتاج فلا مانع أن يكون عند غير المسلمين وما يأخذه كسب حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويتعامل مع الكفار حتى في حال الإسلام. الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يدل على أن هناك ودائع بين المؤمنين والكفار وبين المؤمنين والكتاب، مع أن الله عز وجل ذكر في أهل الكتاب أنهم يكون الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود في المدينة، فلا مانع، وإن كان الأولى أن الإنسان يكون تعامله مع مسلم ويكون أجرا عند مسلم ويخدم المسلمين، لكن إذا لم يجد عمل إلا هناك فلا مانع، لكن بحيث أنه يؤدي شعائر الإسلام ويحافظ على دينه. أما إذا كان يؤدي إلى ترك الشعائر أو يجبره ذلك صاحب العمل يجبره على ترك دينه أو ترك الصلاة أو عدم الالتزام بالدين فهذا لا، هذا لا يجوز. اعتاد الناس في بلادنا الدعاء بعد الصلاة ورفع الأيدي إلى السماء، وإذا قلنا لهم هذا لم يشرع يقولون اقرأ ما جاء في كتاب ذكرنا وإلى آخره. الدعاء بعد الصلاة لا مانع منه، الذكر والدعاء ورفع اليدين في الدعاء كذلك لا مانع منه، فإنه مشروع إن شاء الله. الذكر أدبار الصلوات والدعاء كذلك أدبار الصلوات ورفع اليدين في الدعاء مشروع، إنما المانعي عنها الهيئة الجماعية، الدعاء الجماعي هذا هو الذي لم يرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد الصلاة وحده، وكذلك أيضا كان الصحابة، ولم ينقل أبدا أنه كان يدعو دعاء جماعيا بعد الصلاة. أما ذات الدعاء ورفع اليدين في الدعاء لا شيء فيه إن شاء الله. إذا أردت أن أصوم عن مجاوزة الميقات بدون إحرام 10 أيام كلها في بلادي، فهل ذلك جائز ولو بغير عذر؟ وكذلك صيام التمتع والقران. أما 10 أيام التي بسبب مجاوزة الميقات نعم فتصوم في أي مكان سواء في بلادك أو هنا، أما الصيام عن هدي التمتع أو بدل هدي التمتع والقران فتكون 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذا هو الواجب وهذا هو اللازم، ولا يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد الحج من غير عذر فيما يتعلق بالصيام بدل هدي التمتع وهدي القران. كنا محرمين بالحج إفرادا وأرادنا التمتع، فبعضنا قام فطاف وسعى وقصر، وبعضنا ذهب إلى التنعيم فأحرم من هناك وعاد فطاف وسعى وقصر، ما هو الصحيح؟ الصحيح الذين فعلوا الأولون هم الذين على الصواب، على معنى أنه مباشرة أن يطوف ويسعى ويقصر. أما الذين ذهبوا إلى التنعيم فهذا لا حاجة، وذهابهم كله عبث، لأن إحرامهم هو الأول، وإنما حينما شرعوا في الطواف والسعي والتقصير علمنا أنهم أرادوا العمرة وجعلوها عمرة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا هديا قال لهم اجعلوها عمرة، يعني طافوا وسعوا وقصروا بنية التحلل في العمرة. إذا انتقد الوضوء في الشوط الأخير من الطواف، هل أتوضأ وأبني على ما فات أم أعيد الطواف كله؟ لا تعيد الطواف كله، تبدأ من جديد. وهل السعي متوقف على صحة الطواف بحيث لو أعدت الطواف لخلل فيه يستوجب إعادة السعي؟ نعم، إذا كان الطواف غير صحيح فيكون السعي الذي ترتب عليه غير صحيح فيعاد السعي أيضا. يقول حضرنا من مصر يوم 16/6 ووصلنا من المدينة إلى مكة يوم 24/6 وتحللنا من الإحرام، هل يجوز الهدي الآن أم يوم العيد؟ لا، الهدي يوم العيد، هدي التمتع والقران موعده يوم العيد. امرأة كبيرة وجسمها كبير قامت بالطواف حول الكعبة ولم يتم لها السعي بين الصفا والمروة، هل تعيد الطواف حول الكعبة مرة أخرى أم تكمل مناسك العمرة؟ لا تكمل مناسك العمرة، الطواف الأول يكفي. بعد أن أحرمت من الطائرة في مكان الميقات وصلنا جدة، دخلت من أجل الوضوء ومن الحمام هكذا غسلت أكفي على المغسلة من أجل النظافة، وإذا بالصابون قالوا إنها معطرة ولم أعلم أنا، فماذا أفعل؟ لا شيء عليك إن شاء الله، ما دام أنك فعلتها جاهلا استعملت الصابون المطيب والمعطر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك إن شاء الله. قصرت شعيرات قليلة وعلمت أنه يجب التقصير من كل الرأس، فكيف أتصرف؟ عليك أن تتحاشى هذا مستقبلا إن شاء الله، تتحاشى هذا مستقبلا إن شاء الله، وأرجو أنه لا شيء عليك بسبب جهلك، لكن مستقبلا إن شاء الله في الإحرامات الأخرى تقصر من جميع رأسك. رجل جاء من جنوب اليمن بنية الحج، وعندما بلغ جدة توجه إلى المدينة وأحرم من أبي علي وتوجه إلى مكة، فما الحكم في عمله؟ عمله صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه. إذا تطيب المحرم في بدنه ثم سال العرق على هذا الطيب وأصاب ملابس إحرامه فهل عليه شيء؟ ما دام أنه من غير اختياره فلا شيء عليه إن شاء الله، أما لو أنه نقله بنفسه بحيث أنه نقله بيده مثلا من جبينه إلى كتفه أو إلى رقبته أو إلى ذراعه أو يده فإن هذا لا يجوز، هذا تطيب جديد يكون عليه الفدية ما دام أنه جاهل، ما دام أنه عالم ومتعمد، أما إذا كان سال من غير اختياره فلا شيء عليه إن شاء الله. هل من الواجب رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد شروق الشمس؟ الذين يباح لهم الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل كالضعفة والسقاة والرعاة يجوز لهم أن يرموا بعد منتصف الليل، لأنه يجوز لهم الخروج من مزدلفة، أما غيرهم فيكون الرمي بعد طلوع الشمس. هل يصح رمي الجمار بعد غروب الشمس؟ بعض العلماء يرخص في الرمي ليلا، بعض العلماء يرخص في الرمي ليلا، ولكن المفتى به أنه لا يرمي ليلا. ما هو الدليل على أن المبيت بمنى واجب؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، فخذوا فعل أمر، فالأصل في الأفعال كلها أنها واجبة إلا ما دل الدليل على خلافه أو على غيره. موعد رمي الجمار في أيام التشريق من وقت الزوال إلى منى إلى متى؟ هل إلى قبيل الغروب أم هو ممتد إلى قبل الفجر في اليوم الثاني؟ لا، إلى غروب، من وقت الزوال إلى غروب الشمس هذا وقت الرمي. لكن لو أن الإنسان مثلا أخر الرمي على معنى في اليوم الحادي عشر لم يرمي وإنما أخره اليوم الثاني عشر أو أخرها كلها إلى اليوم الثالث عشر فلا مانع، لو أنه لأنه يقول مثلا اليوم الثالث عشر أخاف ما في زحام فأنا أؤخر اليوم الثالث عشر فلا مانع يؤخر اليوم الثالث عشر، لكنه يرميها مرتبة، يرمي الثلاثة الأولى عن اليوم الحادي عشر ثم الثلاثة مرة أخرى عن اليوم الثاني عشر ثم الثلاثة عن اليوم الثالث عشر، لا في مانع، ما في مانع أن يؤخرها إلى اليوم الأخير في يوم واحد ويكون بعد الزوال لأن يكون ما في زحام لا مانع. هل تصح الصلاة خلف إمام ولحيته خلاف السنة؟ هو لا شك أن الإمام أو الأحق بالإمامة هو الأفقه والأقرأ والأعدل أيضا، أما خاصة من حيث الفسق لابد أن يكون عدلا يعني مستقيما على أمر الله عز وجل، وبعض العلماء يرى أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، والجمهور أن لا تصح، الصلاة خلف الفاسق أنها تصح. فالذي يحلق لحيته مثلا ويصر على ذلك هذا يفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية وقال حفوا الشوارب واعفوا اللحية، خالف المشركين خالف المجوس، فحلقها لا يجوز مخالف للسنة، والذي يصر على هذا بعد أن يعلم الحكم يفسق، لأن الإصرار على الصغائر يؤدي الفسق. فمن هنا يكون السؤال هل تصح الصلاة خلف حالق اللحية مثلا؟ فالأولى معلوم أنه لا يصلي، لا يتقدم هو، وإنما يتقدم من هو أكمل منه، لكنه لو تقدم وصلى فعلى القول بأن الصلاة خلف الفاسق صحيحة تكون الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح أنها تصح خلف الفاسق. وورد صلوا خلف كل بر وفاجر، وكان الصحابة يصلون خلف أئمة الجور مع فسقهم وظهور فسقهم، فالصحيح أنها تصح، لكن الأولى لا يتقدم وأن ينظر من هو أعدل منه. هل يجوز ذبح الهدي من اليوم؟ وما هو الموعد المناسب للذبح الهدي غير التمتع بين العمرة والحج؟ كل الهدايا والأضاحي بما فيها هدي التمتع وهدي القران موعدها محدود في أيام العيد، يوم العيد وثلاث أيام بعد العيد، هذا موعد الهدايا والأضاحي. أما الدماء الواجبة بسبب تقصير في واجب وفعل محظور هذه وقتها مفتوح. كثيرا ما نسمع المشعر الحرام، فمن أين مكانه؟ أو ليس المزدلفة كلها مشعر أم لهم مكان خاص؟ نعم مزدلفة كلها مشعر وكلها موقف، لكن هناك مشعر الحرام جبل صغير عند المسجد الموجود في مزدلفة، معروف هو المشعر الحرام، جبل صغير ليس رفيعا ليس عاليا قرب المسجد، هذا هو المشعر الحرام، وإلا يطلق على مزدلفة كلها مشعر، بل يطلق عليها كلها مشاعر حتى عرف مشعر، ومزدلفة مشعر ومنى مشعر باعتبارها مشاعر. هل الإزار الذي به خيط هو إيش جائز؟ على كل حال نعم، حتى ولو كان الإزار مخيطا في خيط لكنه ليس يعني موضوعا من أجل العضو أو من أجل البدن، وإنما مثلا لو أن الإنسان خلع ثوبه الذي عليه واتزر به، جعله إزارا، فإنه يصح ويكفي، وإن كان في خياطة، لأنه لم يستعمل المخيط كما وضع له، وإنما خلعه واتزر به، فهذا لا مانع منه. هذه التمتع الذي يذبح بمنى أيام العيد، هل الأصل على الذبح أم دفع قيمته البنك؟ لا، إذا أمكن أن تذبحه بنفسك فهو أحسن، إذا أمكن أن تتولى الذبح بنفسك فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ذبح بنفسه عليه الصلاة والسلام 63، ذبح بنفسه 63، والباقي وكله إلى علي رضي الله عنه. لكنك لو لم تتمكن وفوضت البنك فإنه يكفي إن شاء الله. شيخ كبير مفرد لا يستطيع المشي لطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، هل يؤجل طواف الإفاضة وإلى متى؟ نعم، لا مانع أن يؤجله إلى أن يخف الزحام. ينبغي أن يكون الطواف في أيام العيد، لكن لو أجله إلى ما بعد أيام العيد فلا مانع أيضا، والوقت مفتوح. قضيت عمرة في رمضان عن نفسي، وفي شهر شوال قضيت عمرتين تطوعا لله إلى عمي وعمتي والدي زوجتي وهم متوفون، فهل علي هدي عليهم؟ لا عليك هدي، فقط هدي تمتع، هدي واحد، لأنك أتيت بعمرة في أشهر الحج إذا لم تكن من حاضر المسجد الحرام. امرأة حاضت بعد أداء العمرة الأولى وتريد تحج، هل تفعل كل شيء إلى الطواف؟ نعم، تفعل كل شيء إلى الطواف، يعني تحرم مع الناس اليوم الثامن وتفعل المناسك كلها، تذهب إلى عرفة ومنى ومزدلفة وترمي وتفعل كل شيء إلا الطواف، الطواف تبقى حتى تطهر، إذا طهرت تطوف. يقول نويت عمرة متمتعا بها الحج وبذلك يكون علي هدي، ولكن شاء الله أن أفقد 5100 ريال في جدة وهي معظم ما أملك، فهل ممكن صوم 3 أيام قبل الحج و7 درجات؟ نعم، ما دام أنك غير مستطيع فإنك تصوم 3 أيام في الحج و7 درجات وعوض الله عليك. كيف يكون الطواف والسعي لمن أحرم بالإفراد؟ أيكون لإحرامه أم لا؟ أيكون بإحرامه؟ لا، إذا كان طاف طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم فإنه يكفي، أما إذا لم يسعى هذا ما يتعلق بالسعي. أما طواف الإفاضة فإنه إذا كان رمى وحلق يلبس ملابسه ويطوف طواف الإفاضة وهو بملابسه المعتادة، أما إذا لم يتحلل التحلل الأول كما لو رمى فقط ولم يحلق فإنه يسعى، فإنه يطوف بملابس الإحرام. يقول متى يبدأ صيام التمتع؟ هل يمكن متفرقة أو متواصلة؟ يبدأ من بعد الفراغ من العمرة لأنه انعقد السبب، لكن ذكر بعض العلماء أنه يكون آخرها يوم عرفة، على ما أنه يصوم اليوم 7 و8 و9 ويحرم اليوم 7 حتى يكون يصومه محرم، هذا الذي ذكره بعض الفقهاء. ولا تكون ليس شرطا أن تكون متتابعة، وإنما لا مانع أن تكون متفرقة. لو كنت أطوف حمد الكعبة وخرج مني ريح، هل في الإعادة أن أطوف 7 أشواط من جديد أو أكمل؟ لا، تبدأ من جديد. قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فكيف لا نستشفع بنبينا إلى الله عز وجل. الشفاعة لا شك أنها حق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من يريد الله به خيرا يوفقه لشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن ممن نطلب الشفاعة؟ هل نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الله؟ نطلبها من الله، لأن قل لله الشفاعة جميعا ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا الشفاعة نطلبها من الله، ولهذا نقول اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم اجعلنا ممن تنالهم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم نسألك شفاعة نبيك، وهكذا. أما نقول يا رسول الله اشفع لنا، هذا لا يجوز، بل النبي صلى